الأخ يقول يعني ورد في الرواية الأولى أن من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزى، وفي لفظ فهو معنا، وفي لفظ فله مثل أجره، وفي الحديث الآخر فله مثل نصف أجره. هذه بعض أهل العلم قال كلمة نصف مقحمة، وتأول هذا، وأنه مثل ما ذكرت أن القاعد الذي قعد وخلف الغازي بأهله بخير فله مثل أجر من غير أن ينقص من أجر شيء، قالوا مثل ما قال في شأن من فطر صائما فله مثل أجره، فقالوا كلمة نصف أنها مقحمة. أحسن الله إليكم. يقول: من أطلق لفظ الطلاق على زوجته أي كان معلقا ولكن لم تفعل شيء ولكن كان يقصد التهديد، فإذا فعلت الشيء هل يقع رغم النية عدم الطلاق؟ الفقهاء رحمهم الله لهم في تعليق الطلاق كلام كثير ويعني تفصيلات دقيقة، فمنهم من لا يرى التعليق أصلا ولا يرى وقوع الطلاق المعلق، وأن من طلق ينبغي أن يطلق مباشرة من غير تعليق، ما يقول إن فعلت أو سويت أو كذا أو إذا أو إن، كل هذا يقول لا ينبغي، بل ينبغي أن يصرح بالطلاق صراحة فيقول لها أنت طالق أنت مطلقة، وأيضا كذلك ينبغي أن تكون الألفاظ على سبيل الإخبار لا إنشاء بل إخبارا، يقول أنت مطلقة وأنت طالق. ومن يقولون بوقوع المعلق، وهذا كثير من الفقهاء يقولون بوقوعه، لكن إذا كانت نيته أنه لا يريد الطلاق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا كان يقول والله لا أريد الطلاق لكن أريد أن أحذر المرأة مثلا من الخروج، أحذرها من هذا العمل، أحذرها من هذا التقصير، فعلقه بالطلاق وهو لا يريده. فمنهم من يرى أنه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قد لو رافعته المرأة إذا إلى قاضي والقاضي يرى وقوع الطلاق المعلق فقد يحكم به القاضي بحسب اجتهاده، لكن ديانة بينه وبين الله، وإذا المرأة ما رأت أن تعمل شيء، فإن من أهل العلم من لا يرى هذا طلاقا بل هو يمين يكفره كفارة اليمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاحتباء محرم يوم الجمعة كاملا؟ ليس الذي ورد ليس يوم الجمعة، إنما والإمام يخطب يوم الجمعة، فبعض الحديث وردت بالنهي عن الاحتباء والإمام يخطب، وقالوا إنه مظنة النوم، والاحتباء معروف هو أن إما أن يحتبي بثوب أو رباط فيشد ساقيه إلى فخذيه إلى بطنه، حبوة معروفة، الحبوة معروفة، فورد حديث بالنهي. وردت آثار تدل على أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب، وأنهم فعلوا هذا الشيء، ولا شك أن فعل الصحابة إذا ثبت خاصة من عدد منهم يدل على أن هذا الأمر مباح. فإذا كان الإنسان لا يعني لا يخشى النوم أو أن تنكشف عورته أو ما إلى ذلك فلا حرج عليه أن يحتبي والإمام يخطب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا على غير وضوء بحيث ألمس الورق بحائل؟ بعض الفقهاء يرخص إذا كان يعني لا يمس المصحف، لأن جمهور الفقهاء لا يرون أن من لم يكن على طهارة أنه لا يمس المصحف على ما ورد في الحديث وأن لا يمسه إلا طاهر، فيقولون إذا مسه بحائل من ثوب أو شيء وصار يقلب الأوراق بغير أن يباشرها بيده ويقرأ فيرون أنه لا حرج عليه إذا كان حدث أصغر، حدثا أصغر فقط يحتاج إلى الوضوء. أما إذا كان جنبا أو امرأة كانت جنب أو كانت حائض فلا ينبغي لها التلاوة إطلاقا على رأي جمهور الفقهاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أحد المعتمرين قال له إن الأكل من هذه السفر حرام، يقول إذا كنت مقتدرا فلا يجوز لك الأكل من هذه السفر. لا، ليس من حقي. ليش حرام؟ المعروف أن هذه السفر أنها يعني وضعت، يعني يضعها أهل الخير للصائمين، وأيضا ليست هي هذا الذي يعني بلغني أنها ليست أوقافا مطلقا، ولا أيضا أوقاف مخصوصة لفئة مخصوصة أنه لا يأكل منها إلا الفقراء مثلا أو طلبة علم أو ما إلى ذلك. فالذي يظهر من حال هذه السفر أنها مبذولة، بل يفرحون بأي أحد يأتي ويأكل منها، ولا من له شرط ينبغي أن يبين شرطه صاحب السفرة. إذا كانت مخصوصة لأناس يضعها بحيث لا يأتي إلا من هم على شرطه، أما كونها تبسط في المسجد وهي عشرات السفر فالذي يظهر من الحال أنها مبذولة لكل أحد، ولا حرج على أحد يحتاج أن يأكل منها أن يأكل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز الصلاة في القميص الذي عليه صورة إنسان أو عليه اسم لاعب كافر؟ لا، إن كان عليه صورة لاعب كافر فهذا يخشى أن يعني لو قيل ببطلان الصلاة فليس ببعيد، لأن هذا نوع من تعظيم الكافر وتعظيمه في الصلاة، فيلبس هذا الشعار الذي هو نوع من التعلق بهذا الكافر، هذا أمر خطير جدا. لكن إذا كانت مجرد صورة، صورة إنسان أو صورة حيوان، فهذا لا شك يكره، يكره. والرسول عليه السلام لما صلى في ثوب عليه بعض الألوان وشيء من الذي يلفت النظر، الرسول نزعه وأعاده إلى صاحبه وقال إنها يعني إنه شغله عن صلاته. فلا ينبغي للمسلم أن يأتي الصلاة وعليه مثل هذه الألبسة عموما، صور أو زخارف أو كلمات. للأسف نجد كلمات دعايات للشركات، وسبقا حذرت من هذا ونبهت، يعني إخوانا يصلون وفي ظهره دعاية لشركة ما يحمل شعارها وكلمات، وأحيانا تكون كلمات باللغة الإنجليزية لا يدرى، قد تكون شعار أو لملة كافرة أو للحزب أو ما إلى ذلك، أو كلمات أخلاقية، وهذا من الغفلة، وأننا نلبس ما هب ودب، ما ينبغي لنا. والله يهديهم رجال التجارة هؤلاء أصحاب المحلات، عليهم أن يتقوا الله ولا يجلبوا، والموردون وأصحاب الجمارك، يعني المسؤولية على الجميع، فعليهم أن يتقوا الله ويتعاونوا على هذه الأشياء والكف عنها والبعد عنها. حتى لو كانت شعارات إسلامية، يعني لو تضع صورة منارة أو شيء من هذا ما ينبغي. كل شيء يشغل المصلين وأنت بين أيديهم لا ينبغي لك أن تضع شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول إنه يعاني من تهيج القولون العصبي، يقول لا يصبر على الوضوء، يقول يعاني عناء شديدا، يتوضأ كثيرا، فما الحل؟ يتوضأ عند دخول الوقت أو قرب دخول الوقت، إذا كان يخشى أنه إذا أخر الوضوء إلى الوقت فاتته الصلاة لبعد منزله، فهذا يتوضأ بالوقت الذي يناسب حاله حتى ولو قبل دخول الوقت بقليل، ولا يلتفت إلى ما يحصل له بعد ذلك من أعراض، يبقى على وضوءه ويصلي ويتسنن ويقرأ القرآن حتى تأتي الصلاة الأخرى فيتوضأ لها، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس وهم قد ماتوا؟ يعني هذه للعلماء فيها تأويلات، فالله سبحانه وتعالى قادر، يعني مثل أنهم في السماء قابلهم وسمع منهم وسمعوا منه، فالله سبحانه وتعالى بقدرته يحييهم ويجمعهم بحيث يكونوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم. فهذه من الغيبيات التي يجب أن نسلم بها ونؤمن بها، والله أعلم بكيفيتها وطريقتها. أحسن الله إليكم. يقول ما هي صلاة الأوابين ومتى تصلى؟ كيف؟ قل ما هي صلاة الأوابين ومتى تصلى؟ صلاة الأوابين اختلف فيها، منهم من يقول بين المغرب والعشاء، ومنهم من يقول بين الظهر والعصر، وبعضهم يقول بل هي ضحى قبل الظهر، أنها هي صلاة الأوابين. الأواب هو كثير الأوبة، والله سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فوصفوا إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فالمنيب والأواب وأيضا داود والأنبياء عليه السلام وصفوا. فالأوبة هي التوبة وكثرة التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة الإنسان إذا يسر له أن يستكثر من الصلاة بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر وقبل الظهر، فهذه ورد على اختلاف في الروايات، إما أن تكون التي قبل الظهر أو ما بين المغرب والعشاء أو ما بين الظهر والعصر، هي صلاة الأوابين، وتصلى ركعتين ركعتين لا تختلف عن سائر الصلوات. أحسن الله إليكم. يقول طالب علم يريد أن يترك طلب العلم بسبب محنة دنيوية أو ضيق وقع به. أعد السؤال. يقول طالب علم يريد أن يترك طلب العلم بسبب محنة دنيوية أو ضيق وقع به. العلم يعني ما يترك لمثل هذا، يعني أهل العلم أكثر أحوالهم في حال من التقشف والزهد وقلة المال وقلة ذات اليد، والعلم لا يكاد ينال إلا بهذه الطريقة. فمثل هذا الأخ يعني ما أظن يمنعه يعني حاله، فطلب العلم ولا الحمد، خاصة في هذا العصر ميسر أنه يعني يطلب العلم ويقرأ، وأيضا ينطلق في سبيل الله ساعات يسعى لتحصيل رزقه الذي لا بد له منه. أحسن الله إليكم. يقول تزوج أحد أقاربي مسيحية زواجا عرفيا، يقول طلقها بعد سنة عند محامي. هذا الزواج ينظر فيه في البلد الذي كان فيه، فالزواج من النصرانية وينبغي أن يسموا بما سماهم الله نصارى ونصرانية، فهذا الأخ كونه يقدم على الزواج من النصرانية وزواج عرفي، ماذا يقصد الزواج العرفي؟ يعني بدون ولي وبدون شهود، هذا ما يجوز حتى ولو كانت نصرانية، هذا قد يكون زنا، فعليه أن يتقي الله. وحتى لو تأول أن يتزوج نصرانية أو يهودية يتزوجها بشروطها، ولكن الحذر الحذر من أن يقدم على هذا الزواج ويغيب عن حاله مصير أولاده فيما بعد. فالذي يلاحظ أن الدول الغربية إذا حصل طلاق لا تمكن الزوج من الأولاد وتفرض قانونها عليه، وقد يتنصرون ويأخذ بدين أمهم، مع أن المفروض أنه لا يقدم على الزواج إلا إذا طمع في إسلام المرأة، طمع في إسلامها ويتألفها. وأما إذا كان لمجرد جمالها أو مالها أو ليحصل على جنسية بلدها، فهذه أغراض لا ينبغي له أن يقدم على مثل هذا لمثل هذه الأغراض. هذا الأخ يقول أستاذ في مادة الملل والنحل بجامعة طيبة بالمدينة شيعي المذهب، ويقوم بإعطاء الطالبات كتاب في مقدمته إهداء إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما من تأليفه مع حسن أخلاق الأستاذ، ما رأيكم بذلك؟ والله هذا ينبغي أن يبلغ، أرجو من الأخ أن يبلغ مدير جامعة الطيبة، يبلغه وحتى لا يكون هناك سبيل للتضليل ويعني بث يعني هذه الطائفية بين الطلاب. أحسن الله إليكم. يقول أشرب حليب الإبل مع قليل من أبوالها، فهل هو ينقض الوضوء؟ لا، الصحيح أن الذي ينقض اللحم، أما أبوالها وألبانها فورد فيها آثار، لكن الصحيح أنها أو المرق كذلك، الذي ثبت وصح انتقاض الوضوء بلحومها عند بعض الفقهاء، وإلا فهناك من الفقهاء من لا يرى أصلا انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل. أحسن الله إليكم. يقول أمي قالت اللهم اشفي فلانا ونذرت صيام 3 أيام. على كل حال دعاؤها يكفي، لا داعي للنذر، لكن ما دام نذرت فإن تم الشفاء وشفى الله المريض عليها أن تصوم 3 أيام، عليها أن تفي بنذرها وتصوم هذه 3 أيام. أحسن الله إليكم. يقول عندي أرض للتجارة وبعتها بعد 1.5 سنة، هل يجب عليها زكاة؟ إيه نعم، إذا كنت من حين ما اشتريتها أردتها للتجارة وأعلنت عن بيعها ولم يتم بيعها إلا بعد 1.5 سنة، فقد لزمتك الزكاة سنة، فقيمتها التي بعتها بها تخرج منها ربع العشر 2.5%. أحسن الله إليكم، يقول لدي مبلغ من المال ولم يحل عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ وكيف أحسب نصابها؟ وهل يجوز دفعها لجمعيات تحفيظ القرآن؟ ما دام لم يحل عليها الحول لا تلزمك الزكاة، لكن إن أردت أن تقدم الزكاة قبل حلول الحول مع بلوغ النصاب، والنصاب يعرف بسعر الذهب، لأن نصاب الأموال النقود مقيد إما بالذهب أو بالفضة، فعليك أن والمشهور هو الذهب، فعليك أن تعرف سعر الذهب وكم يكون، لأن النصاب 85 جرام، 85 جرام، فتنظر 85 جرام كم تساوي الآن عند الصيارفة والمصارف، فإذا كان ما عندك من المال أكثر قيمته أكثر من 85 جرام فقد وجبت فيه الزكاة، لكن بعد سنة. أردت تقدمها قبل السنة فلا حرج عليك، خاصة إذا كان هناك مبرر. أما أن تدفعها لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم فلا، الزكاة ليست لجمعيات تحفيظ القرآن ولا للمساجد ولا للمدارس ولا للمستشفيات، بل للفقراء، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين إلى آخر من ذكرهم الله سبحانه وتعالى، ما يجوز. لكن إن كان الحلقات فيها فقراء فهم أولى من غيرهم، لأنهم يعني تفرغوا لحفظ كتاب الله مع الفقر أو المسكنة، فيعطون لهذه الصفة، لصفة الفقر أو المسكنة، لا لكونهم يعني متفرغون لحفظ القرآن. أحسن الله إليكم، يقول ما الحكم على المسلم الذي سرق أو كذب أو أصاب حدا في صغاره، يعني بين 13 و15 سنة، يقول هل الحكم عليه مثل صاحب 25 فما فوق؟ إذا كان قصدك الحكم عليه يعني هل يحكم عليه بالحد؟ لا، إذا كان دون 15 إلا إذا ثبت بلوغه، لأنه قد يبلغ 13 سنة أو 14 سنة، هذا يرجع للقاضي، فالقاضي ينظر في حال هذا الذي ابتلي بحد من الحدود سرقة أو نحوها، فإذا كان حدا فيتحقق من أنه بلغ حقيقة، بلغ الحلم، إما بإنبات الشعر أو بالاحتلام، وإن لم يكن شيء من ذلك استكمل 15 سنة، هذا عند جمهور الفقهاء، ومنهم من يرى أن سن البلوغ 18 سنة، وقد يكون القاضي يجتهد فيرى أن يؤخر ويأخذ بهذا القول احتياطا، لأن الحدود ورد الترغيب في الاحتياط فيها، الاحتياط فيها، وأن القاضي ينبغي له أن يحتاط ولا يوقع الحد إذا كان هناك شبهة، أي شبهة عليه أن يدرأ الحد ويعزر المتهم تعزيرا يناسب حاله مع ضمان المسروق. أحسن الله إليكم، يقول عند سماع الصلاة خير من النوم، يقول بعض الناس صدقت وبررت ثم يقول الصلاة خير من النوم، هل ورد ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام المحققون ما ورد يقول، إنما تقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال الصلاة خير من النوم قل مثله الصلاة خير من النوم، أما هذه الكلمة صدقت وبررت فإنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، يقول من توضأ في بيته ثم قصد مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، لكن من خرج من الحرم بعد صلاة الفجر ويذهب إلى مسجد قباء هل له نفس الأجر؟ نعم، ولا إشكال، لأن يعني كونه يتوضأ في بيته أو يتطهر في بيته هذا كما يقول الفقهاء خرج مخرج الغالب، ولا يقصد لذاته، بل يعني المقصود أنه يريد نيته لا لحاجة، لا لغرض تجارة، لا لزيارة أحد، بل يريد أن يزور هذا المسجد امتثالا لترغيب الرسول عليه الصلاة والسلام فينطلق إليه، هذا المقصود. وإلا حتى لو توضأ من الميضة في مسجد قباء أو من الطريق وما إلى ذلك فله الأجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم، ويقول هل الأيام الأخرى مثل يوم السبت في الأجر؟ ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام ربما زار مسجد قباء يوم الاثنين، فمن أهل العلم من يقول ليس المقصود يوم السبت لذاته، فيوم السبت ليس له شيء من الأفضلية، الأفضلية في الأيام للجمعة، الاثنين، الخميس، هذه وردت أفضليتها، أما السبت فما بقي إلا أن ظروفه عليه السلام هي التي كانت تناسب أن يتجه إليه هذا اليوم لا لذات اليوم، ومع ذلك ما استطعت أن تكون زيارتك يوم السبت موافقة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا أفضل. لكن إذا لم يتيسر فممكن تزوره يوم الأحد أو يوم الاثنين على الرواية التي أيضا تروي أنه ربما انطلق يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، أو كذلك الثلاثاء أو الأربعاء أو غير ذلك من الأيام. أحسن الله إليكم. يقول: ما أول ما يضع الرجل عند السجود، الركبتين أم اليدين؟ الذي يظهر من الأحاديث أنه يبدأ بوضع ركبتيه أولا، يضع ركبتيه أولا. أحسن الله إليكم. يقول: هل أترك الجهاد حتى أقضي الدين؟ إيه نعم، ينبغي لك أن تسعى في إبراء ذمتك أولا ثم تنطلق إلى الجهاد في سبيل الله. أحسن الله إليكم. يقول: أحد أصدقائي يوزع زكاة أهله وأقاربه فأعطاني منها، فقال لي: هذه لك، ثم أعطاني مبلغ وقال: هذا لأهلك، وأنا لم أسأله. كيف لم تسأل؟ لم تسأله يعني تسأل تقول أعطيني، أو لم تسأله عن حال المبلغ؟ فإن كنت تعرف أنك لست من أهل الزكاة، لا فقيرا ولا مسكينا ولا غارما ولا شيء، فعليك أن تبين له، قل له: لست كذلك، وكذلك أهلك. إذا كنت تعرف من أهلك أنهم ليسوا من أهل الزكاة فبين له أنكم لا تستحقون الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول: لديه زكاة مال وعلى زوجته دين، فهل يسدد عنها في هذا المال؟ الأولى أنه ما يعطيها من الزكاة، الأولى، لأن ذمة زوجته هي تقريبا هي ذمته، فالزوجان ذمتهما في الغالب يعني متداخلة، وكذلك الوالد والولد والوالدة والولد، فينبغي له أن لا يخرج زكاته في دين امرأته، وهذا اللي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا يوميا على سفر، هل يجوز لي القصر والجمع؟ أما القصر إذا كنت يوميا تسافر السفر المعتبر شرعا فلا حرج عليك، بل قد يكون هو الأفضل أن تقصر الرباعية. أما الجمع فالأولى أنك ما تجمع، بل تصلي كل صلاة في وقتها. وأقول لصاحب الزوجة هذا، يعني كنت ترى أن زوجتك من الغارمين وأن عليها دين شغلها ولا تستطيع أن تساعدها من مالك إلا أن تعطيها من الزكاة، فقد يكون لهذا وجه أن تعطيها من زكاتك باعتبارها غاربة، إذا كان دين يعني أشغلها، ودين في أمور كذلك أمور يعني لها شأن. أما إذا كانت من النساء التي لا يبالين في الديون وفي الكماليات وتستكثر منها، فتخرج زكاتك التي حقوق الفقراء لتسدد ديون امرأتك، هالديون اللي في كماليات، هذا ما يصلح. أحسن الله إليكم. يقول: احتلمت وأنا على سفر ولم أجد الماء ولا ملابس أخرى، هل يجوز أن أصلي بدون طهارة؟ بل بالتيمم، إذا فعلا تحقق لك أنك لن تجد الماء إلى أن يخرج الوقت، معنى هذا في هذا العصر وخاصة في هذه البلاد يعني ما يكاد أحد ولله الحمد يقول أنه لا يجد الماء، خاصة أنه ينطلق بالسيارة ممكن بعد ساعة ساعتين أو أقل يجد موضع يجد فيه الماء ولله الحمد. لكن إذا كان يعني استيقظ قرب طلوع الشمس ولو انطلق ليبحث عن الماء لخرج الوقت، فمن أهل العلم من يرى أنه يتيمم في هذه الحالة، يتيمم يضرب بيديه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه، وثيابه ما لا يبالي بما أصاب ثيابه من آثار المني، هذا إن استطاع أن يحك وإن كان يابسا، وإن كان عنده شيء من الماء القليل فيغسله خفيفا إذا كان ماء لا يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل به، لكن ممكن يزيل به آثار المني. وإن صلى والمني على ثيابه فالمني طاهر، صحيح أنه طاهر ولا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة تسأل عن العمرة بعد العمرة. ذكرنا سابقا مرارا أنها عمرة واحدة، السفر سفرك الذي أتيت به من أجل العمرة لا يتسع إلا لعمرة واحدة لك أو لغيرك، فكونك تعتمر تقول أريد أن أعتمر عن أبي أو عن جدي، أو تعتمر عن جدك وتقول مرة ثانية أعتمر عن نفسي، لا، إنما هي عمرة واحدة، إن شئت أن تجعلها عن نفسك فهو الأولى، وإن كنت قد اعتمرت وتريد أن تعتمر عن أب أو أم أو جد أو جدة فلك ذلك، لكن هي عمرة واحدة، وليست العبرة بكثرة الأعمال لكن بكيفيتها،